أعلاها وأسفلها كلها جميع، بخلاف ما لو كان لابسا خفا، فإن الذي يلبس الخف يقول الفقهاء إن الواجب هو مسح أكثر أعلى الخف، أكثر أعلى الخف، هذا هو القدر الواجب في مسح الخف، ولا يسن مسح أسفل الخف ولا عقب ولا يشرع، بخلاف ما إذا كان الأمر جبيرة سواء على الرجل كلها أو على بعضها لكنها في موضع الفرض لا بد أن تمسح الجبيرة كلها. أما ما جاوز محل الفرض من الجبيرة فهذا لا يمسح، وقوله يمسح عليها كلها هذا يقصد يعني إذا كانت في موضع الفرض. الأمر الآخر أو الفرق الثالث بينهما أن الجبيرة غير مؤقتة فيمسح عليها إلى خلعها أو برء ما تحتها، سواء احتاج إلى لبسها يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، فما دامت في الموضع وما تحتها لم يبرأ فإنه يجوز له أن يمسح عليها ولو طالت المدة، بخلاف الخفين فالخفان وقت فيهما للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. الفرق الرابع قال ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، يعني الفروق المتقدمة هذه مقررة حتى في المشهور منها المذهب، لكن هذا الفرق محل خلاف، والمشهور من المذهب عند المتأخرين أن الجبيرة يشترط لها أيضا أن توضع على طهارة، لكن الشيخ رحمه الله يختار أنه لا يشترط، وبناء على ذلك يكون هناك فرق رابع أو خامس، وهو أن الجبيرة يشترط الجبيرة لا يشترط لها أن توضع على طهارة بخلاف الخف، وهذه الرواية هي الأقرب لأن وضع الجبيرة وضع ضرورة، وقد تكون توضع في حالة عاجلة، قد يكون الشخص بالذات غير متطهر، ومن ثم فاشتراط الطهارة في وضعها قد يكون فيه حرج في بعض الأحوال، إضافة إلى أنه لم يدل أو لم يأتي دليل يدل على اشتراط هذا الشرط. الفرق الأخير قال وأنها عزيمة لا بد منها، يعني المسح على الجبيرة عزيمة، وأما المسح على الخفين ونحوهما فهذا رخصة. فالمسح على الجبيرة ليس عنده خيار آخر، ما دامت الجبيرة موجودة فليس له إلا أن يمسح عليها، وهذا الذي يجعلنا نصف المسح على الجبيرة بأنه عجيب. أما بالنسبة للمسح على الخف فهو رخصة، بمعنى أنه له أن يخلع الخف ويغسل الرجل هذا خيار، والخيار الثاني أن يلبس الخف ويمسح عليه. ثم قال ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباف فتزول نواها المزيل أو لم ينويها وبين رفع الأحداث. حاصل هذا الفرق هو التفريق بين نوعي الطهارة، فالطهارة كما يذكر العلماء نوعان، طهارة حدث وطهارة الخبث. والحدث بما يعرف الفقهاء وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، فهو أمر معنوي بخلاف الخبث. فالخبث شيء محسوس، له لون، له طعم، له ريح، له جرم كالبول والغائط والدم وما أشبه ذلك. الوضوء والغسل هما رفع حدث، إزالة النجاسة من البدن أو من الثوب أو من البقعة التي يصلي عليها المصلي، هذا إزالة حدث. رفع الحدث لا بد فيه من الطهارة، لا بد فيه من النية، لأنه من الأمور التي أمرنا بفعلها، فهو عبادة تحتاج إلى نية، شيء مأمور به بفعله. فلو أن شخصا مثلا ابتدى فغسل وجهه بنية مثلا تبرد بسبب شدة الحر، ثم غسل ذراعيه أيضا بهذه النية، ثم بدا له أن يكمل على أنه إيش وضوء، هل يصح الإكمال على هذا الأساس؟ لا، نقول إذا نويت الوضوء لا بد أنك تغسل الوجه مرة ثانية من أجل أن يقع الوضوء بنية، لأن الوضوء هو رفع حدث، طهارة رفع حدث لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات. بخلاف إزالة النجاسة، لو أن شخصا عنده بساط مثلا أصابه بول فوضعه في سطح بيته، فجاء مطر غزير فهطل عليه فنظف وزال أثر النجاسة من هذا البساط، يطهر البساط أو لا يطهر؟ يطهر، مع أنه لم توجد هنا نية، لأن هذا من باب إزالة الخبث، وهي كما يقول المصنف رحمه الله يقول من أقسام التروك. معنى التروك يعني الأمور التي أمرنا باجتنابها بتركها، فإزالة الخبث ليست إحداث فعل، هي اجتناب وترك للتلبس بالنجاسة في البدن أو في الثوب أو في البقعة، بخلاف الوضوء. الوضوء هو إيجاد فعل، هذه التروك لا تحتاج إلى نية، التروك لا تحتاج إلى نية. قال الشيخ: كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينوي. العبادات المالية لا بد فيها من النية، الزكاة مثلا شخص لم يعلم أن عليه زكاة، أخرج مالا ووضعه عند فقير تبرعا أو بنية صدقة تطوع، ثم بعد ذلك علم أن عليه زكاة، استفتى فأفتي أن عليه زكاة مثلا العقار الفلاني أو الأرض الفلانية، هل له أن يحتسب ما دفعه أولا بنية التبرع من الزكاة؟ لا، لأن الزكاة تحتاج إلى نية، ولو أنها عبادة مالية لكنها أيضا تحتاج إلى نية. ومثل ذلك الكفارات، لو فرضنا أنه ضيف ثلاثة مساكين بنية أنه يتصدق عليهم، ف ثم تذكر أنه عليه كفارة يمين أو ضيف 10 مساكين لأن كفارة يمين 10 طعام 10 مساكين ثم تذكر أن عليه كفارة يمين فهل له أن يقول ما أطعمته أولئك المساكين أنوي الآن أنه يقع كفارة؟ لا، لأنه وقع بدون نية الكفارة. بخلاف النفقات وأداء الديون، النفقات المقصود منها يعني الزكاة والكفارات مقصود منها التعبد، ولهذا يقول العلماء طبعا الزكاة الأمر فيها واضح هي ركن من أركان الإسلام وعبادة عظيمة. الكفارات يقول الفقهاء إن فيها شائبة العبادة وشائبة العقوبة، ففيها تعبد، الكفارات فيها تعبد. أما النفقات وأداء الديون فالمقصود منها الأكبر هو إيصال الحق إلى أهله، إيصال الحق إلى أهله، وإن كانت بالنية الصالحة أيضا تكون عبادة بالمعنى العام للعبادة، لكن نحن نتكلم الآن عن المعنى الخاص، فالمغلب فيها هو جانب إيصال الحق إلى أهله، فمتى وصل الحق إلى أهله برئت الذمة. ولهذا لو أن شخصا مثلا أنفق على أخيه وهو على أساس أنه تبرع، ثم استفتى فأفتي بأنه يجب عليه الإنفاق على أخيه، لأن على المشهور من المذهب إذا كان أخوك ليس له ولد ذكر يلزمك الإنفاق عليه لأنك وارث في هذه الحالة، وعلى الوارث مثل ذلك. والمسألة فيها خلاف، بعض الفقهاء يقول أن الواجب فقط الفروع والأصول، وبعضهم يقول الوارث استدلالا بالآية قوله وعلى الوارث مثل ذلك. نفرض أن هذا الشخص أنفق على أخيه الذي ليس له ولد ذكر بنية أنه تبرع إحسان إلى أخي، ثم استفتى فقيل له أصلا النفقة على أخيك هذه واجبة، هل تجزئه النفقة السابقة أو نلزمه كما يقول أثر رجعي؟ نقول النفقة السابقة مجزئة، لأن المقصود في الإنفاق هو إيصال الحق إلى أهله، هذا هو المغلب فيها. والحق وصل إلى أهله فبرئت ذمته. ومثل ذلك أداء الديون، أداء الديون المقصود إيصال الحق إلى أهله، فلو أن زيدا من الناس علم أن عليك دينا فذهب إلى الدائن وأعطاه، قال أنت تطلب خالد 10,000 ريال خذ هذا الدين الذي على خالد، تبرأ ذمتك يا خالد ولا ما تبرأ؟ تبرأ، لأنك ما تدري يعني ما دريت 10 سنين، لأن هذا أداء الديون هو المغلب فيه والمقصود هو وصول الحق إلى أهله وقد حصل. ولهذا قال الشيخ فتشترط لها يعني العبادات النية وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينوي، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية، الأجر والثواب لا بد فيه من النية، فإذا لم ينوي التقرب إلى الله عز وجل فاته الأجر والثواب، أما إذا نوى التقرب إلى الله عز وجل فإنه يثاب ويؤجر. قال وكما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جهتين، هذا لعلكم تذكرون مرت معنا قاعدة، القاعدة السادسة تذكرونها؟ نعم، قال الأصل في العبادات الحظر، الأصل في المعاملات الإباحة، مرت معنا في القاعدة السادسة وتكلمت عنها، لكن لعلي أوجز أنا فصلت في موضع القاعدة بشكل أكثر. يقول الشيخ رحمه الله: إن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع. العبادات الأصل فيها كما يقول الفقهاء الحظر، يعني المنع، لأن أي عبادة لا بد أن يكون الشارع شرعها إما إيجابا أو استحبابا، وشرعه إياها لا بد أن يوجد فيه دليل شرعي، فما لم يوجد فيه دليل شرعي فالتعبد به محض ابتداع، يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على فاعله. ولهذا لو اختلفنا مثلا في عبادة من العبادات، مثلا اختلفنا في صلاة الرغائب، شخص يقول صلاة الرغائب سنة، شخص يقول بدعة، الذي يلزمه الدليل الذي يقول انها سنة ولا الذي يقول انها بدعة؟ الذي يقول انها سنة، لان الاصل في العبادات هو الحظر. لو ان شخصا قال بانه يشرع للشخص مثلا ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين الاذان والاقامة 40 مرة أو 40 مرة بين كل أذان وإقامة، الذي يقول واحد يقول هذا مشروع، واحد يقول هذا غير مشروع، الذي يلزمه الدليل هو الذي يقول بالمشروعية لأن هذه عبادة. لكن طبعا العبادات تختلف، يعني أصل الصلاة مشروعة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي إطلاق. لكن الإشكال هنا يعني كما ذكر الشاطبي، الشاطبي له كتاب عظيم في تقعيد البدع وهو كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام هو يتضمن أصول شرعية للتمييز بين البدعة وبين السنة. الشاطبي رحمه الله يسمي هذا النوع من البدع، يسميها البدع الإضافية، لأن أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، لكن تخصيصها في موضع وبعدد أو بكيفية هذا يجعلها بدعة، ليست بدعة حقيقية، بدعة إضافية، يعني بما أضيف إليها من عدد أو غيره. أما العادات، فالعادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. العادات الأصل فيها هو الإباحة، فإذا اختلفنا في عادة من العادات فنقول الأصل في ذلك هو الإباحة. ومن ذلك مثلا التهنئة في بعض المناسبات، مثلا كالمولود مثلا، وجود مولود أو العيد على قول عند بعض الفقهاء. التهاني هي يعني يغلب فيها جانب العادات، ولهذا فالأمر فيه سعة من هذه الناحية، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهكذا يدخل فيها أيضا المعاملات كالعقود ونحوها، الأصل في العقود هو الحل، الأصل في المعاملات هو الحل، أنها ليست من قبيل العبادات، وإنما هي مما اعتاده الناس في التعامل بيعا وشراء وإجارة وما أشبه ذلك. فلو اختلفوا في عقد من العقود أحدهم يحرمه والآخر يبيحه، فالذي يلزمه الدليل هو المحرم، لأن هذا من قبيل العادات والأصل في العادات هو الحل. الفرق الثاني قال أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، وأما المعاملات فالعبرة فيها بما في نفس الأمر. هذا أيضا مر معنا كانت تذكرون هذا في القاعدة رقم 54، وأيضا تكلمت عن هذا فلا حاجة إلى إعادة ما ذكر، لكني يعني أقتصر على مثال، ذكر مثال فقط من خلال كلام المصنف رحمه الله. يقول: فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف. هذا في ايش؟ في المعاملات، لان المعاملات العبرة فيها بما في واقع الامر. علل الشيخ هنا قال: لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف. تصرفات ترتبط فيها حقوق ناس لأناس آخرين، والمغلب فيما كان من قبيل الحقوق المتبادلة بين الناس المغلب هو ظاهر التصرف، ولا ننظر إلى نية المتصرف، لأن الطرف الآخر لم يطلع على النية، هو يريد التصرف الذي يلائمه ويناسبه ويحصل به أداء الحق الذي له أو العقد الذي بينه وبين الآخر. ولهذا كان المعتبر في المعاملات هو ما في نفس الأمر لا ما في ظن المكلف. من الأمثلة على ذلك: لو تصرف في مال يظنه مالكا، تصرف في مال يظن نفسه غير مالك فبان مالكا، فهنا يصح تصرفه لأن في واقع الأمر هو مالك. يعني مثلا شخص له وارث، هو وارث أبيه، لا يرث أباه أحد سواه، فتصرف في مال أبيه بدون إذن أبيه، هو بالنسبة لظنه يعد هذا تصرف من غير مالك ولا مأذون له من المالك، ومقتضى هذا أن نبطل التصرف. لكن تبين أن أباه مات قبل أن يتصرف، وهو تصرف لا يدري عن موت أبيه. يقولون العبرة نصحح التصرف ولا نصحح؟ بناء على أن العبرة ما في واقع الأمر لا ما في ظن المكلف. هذا في المعاملات. أما في العبادات الشيخ يقول إن الأصل أن العبرة بما في ظن المكلف، لأن الله عز وجل ينظر إلى النيات والمقاصد، أما الناس اللي تتعامل معهم أنت ينظرون إلى إيش؟ ما يبدو لهم منك وما يحصل لهم منك من أشياء محسوسة وظاهرة. الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا ذكر الشيخ أن العبرة في العبادات بالنية، وأحيانا بما في ظن المكلف، يعني تأتي كذا وتأتي كذا، لكن النية أحيانا تعتبر وأحيانا يعتبر ما في ظن المكلف. العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، يعني ظن المكلف هو تابع لنيته، يعني لا ما في واقع الأمر، ليست مثل العبادات التي يعتبر فيها ما في واقع الأمر، وظن المكلف نيته تتبعه. لكن هذا أنا ذكرت فيما مضى أنه ليس على إطلاقه، يعني قد يوجد أحيانا في مسائل في العبادات يكون المعتبر ما في واقع الأمر. تذكرون أنا ذكرت مثال، تذكرون مثال في العبادات؟ نعم نعم أحسنت. يعني هذا مما يدل على أن هذا ليس على إطلاقه، وإن كان الشيخ ذكره، فلو صلى يظن أن الشمس قد زالت، يعني دخل وقت صلاة الظهر، فهل ثم تبين أن الوقت لم يدخل بعد، نزمه بالإعادة أو لا نزمه؟ اعتبرنا ما في ظنه أو ما في واقع الأمر، مع أن هذه عبادة. هذا ليس على إطلاق يعني ما ذكره الشيخ، لكن هو يعني يمكن أن نقول هو المغلب والكثير والغالب. كما أن الشيخ أيضا في الجانب الآخر ذكر أن النية وإن كان المغلب في المعاملات ما في واقع الأمر، إلا أن النية أيضا لها تأثير من وجه آخر. قال في الأخير: وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوصل إليه. يعني النية لها أثر، ليس معنى ذلك أن النية ليس لها أثر في المعاملات، لها أثر، سواء من ناحية الإثم أو من ناحية بطلان التصرف أحيانا. الذي يتصرف فيما يظنه غير مالك حتى ولو كان في واقع الأمر مالك يأثم، لأنه لا يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك بدون إذنه. إذن النية أثرت في الإثم وإن كان التصرف صحيحا. في بعض العقود التحايل على الربا، قد تكون بعض العقود صورتها صحيحة لكن قصد الشخص فيها التحايل على الربا، قد يؤدي ذلك كما في العينة وغيرها إلى إبطال البيع. فبيع العينة لو نظرنا إليها مفرد بيعتها، كل بيعة ما يعني ليس فيها إشكال، لكن ترتيب البيعتين والنظر إلى مقاصد المتعاقدين فيها يؤدي إلى القول بأنها حيلة على الربا، ومن ثم نبطل العقدين كليهما في بيع العينة. قال: ومن الفروق الصحيحة، نعم وصلنا هذا، نعم. ومن الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبغ ثلاث إحداها بتراب ونحوه، ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحها، وكذلك قيئه، وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه، ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد. أما المشهور من المذهب فلا بد من سبغ ثلاث إلا إذا كانت على الأرض، فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها بعين النجاسة وطعمها وريحها. وكذلك من الفروق الصحيحة تفريق في الدماء، وأنها ثلاثة أقسام: دماء النجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير، وهي التي من الحيوانات النجسة، ودماء طاهرة مطلقة وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال. والثالث: ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش كثرة، والله أعلم. قال: ومن الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام، ذكر أن منها مغلظة، نجاسة مغلظة، ومنها نجاسة مخففة، ومنها نجاسة متوسطة. أما المغلظة قال: نجاسة الكلب والخنزير. الكلب جاء فيه نص: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. والفقهاء قاس الخنزير على الكلب وقالوا إنه أخبث منه، فلا بد فيهما على المذهب من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، وهذا يعني يجعلها نجاسة مغلظة، يعني لا بد من السبع حتى لو زالت النجاسة بثلاث أو أربع، لا بد من السبع ولا بد من التكريم، وهذا يدل على أنها نجاسة مغلظة. النوع الثاني نجاسة مخففة. قال: نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيها النظر. وهذا ثبت فيها حديث صحيحة، حديث أم قيس بنت نفصل وغيره من الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينضح بول الغلام، قال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وهذا نوع من التخفيف، نوع من التخفيف. وكذلك قيئه، يعني قيء الغلام أيضا، فالقيء نجس، لكن قيء الغلام أخف من بوله، لأن إذا ورد النص بالتخفيف في بوله مع أن البول نجاسته أظهر من القيء. فإذا جاءت الأحاديث بأن نجاسة بول الغلام مخففة فقيئه من باب أولى. قال: وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه. الدم إذا كان يسيرا، الدم نجس، لكنه إذا كان يسيرا فيعفى عنه، لحديث: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. الثاني من النجاسات، من أنواع النجاسات، قال: متوسطة، وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح زوال أن تزول بأي شيء وبأي عدد. هذا النوع الثالث، وهو ما سوى الأول والثاني، فكلها نجاسات متوسطة، مثل نجاسة مثلا بول كبير وقع على ثوب، فهذه لا بد فيها من إزالة النجاسة حيث يزول لونها وطعمها وريحها من البقعة أو من الثوب أو من البدن، بأي شيء وبأي عدد. بأي شيء يعني يقصد الشيخ بأي مزيل، وبأي عدد إذا زالت النجاسة وأثرها بغسلة أو غسلتين ما نحتاج إلى سبع ولا ثلاث ولا أربع. هذا على اختيار الشيخ، ولهذا الشيخ قال: يكفي فيها على إيش؟ على الصحيح. ثم قال: أما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات. المذهب يستدلون بأثر ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، لكن الأثر هذا لا يصح، وما صححه الشيخ رحمه الله هو الصحيح. وأما المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات، ولكنه يستثنون على من المذهب إذا كانت على الأرض، لحديث بول الأعرابي، وهو حديث معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من الماء، قال: أريقوا على بوله سجلا من الماء أو ذنوبا من الماء، ولم يأمرهم بسبع. فهذا حتى على المذهب، النجاسة التي على الأرض يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وأما سواها فيقولون لا بد من سبع. وعلى الصحيح الذي صححه الشيخ لا نحتاج إلى التسبيع فيما سوى النجاسة على الأرض، إذ المقصود في الجميع هو إزالة عين النجاسة وأثرها، فإذا حصل ذلك حصل المقصود. والتسبيع لم يصح إلا في نجاسة الكلب. قال: وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء، وأنها ثلاثة أقسام. هذه أقسام الدماء. الدم تقدم أن الأصل فيه النجاسة. الشيخ رحمه الله ذكر أقسامه هنا، قال: ثلاثة أقسام. القسم الأول: دماء نجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير، وهي التي من الحيوانات النجسة، يعني دم مثلا من سبع من السباع. السباع حيوانات نجسة، لا تطهرها الزكاة ولا يعفى عن فضلاتها، مثل مثلا السباع، الأسد، الكلب، النمر وما أشبه ذلك. هذه الحيوانات دماؤها نجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير. القسم الثاني: دماء طاهرة مطلقة، وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحم والعروق ونحوها طاهر على كل حال. الدماء الطاهرة مطلقا المراد بها يعني هي ما يبقى في اللحم والعروق بعد الزكاة. ولهذا يعني كلام الشيخ فيه إشكال، ولو أنه قدمت عبارة وهي الباقي في اللحوم والعروق ونحوها من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت لزال الإشكال، لأن الحيوانات المأكولة أيضا الدم المسفوح الذي يخرج منها عند الذبح نجس ولا طاهر؟ نجس. إذن قوله وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت قد يوهم طهارته، ويكون قول الباقي هذا مثال. لكن إذا قلنا دماء طاهرة مطلقا وهي الباقي في اللحوم والعروق ونحوها من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، الآن يبدو أن الإشكال زال، وهذا هو المقصود. فالدم الطاهر مطلقا هو ما يبقى بعد الزكاة الشرعية في الحيوانات مأكولة اللحم، وأما ما يخرج عند الذبح فهذا هو الدم المسفوح. قد نص الله عز وجل على نجاسته: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والمسفوح هو الذي يهرام ويصب، ومنه ما يخرج من الذبيحة عند ذبحها. أما ما يبقى في العروق، الآن ذبحنا الذبيحة خرج منها الدم المسفوح، لما جينا نصبخها أيضا تتقاطر دماء، هذه دماء طاهرة لو أصابت البدن أو أصابت الثوب أو طبخت اللحم وفيه ذلك الدم جاز لك الأكل. لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نطبخ اللحم ونأكل اللحم والدم خطوط على القدر، يعني يضعون اللحم المذبوح وهو فيه دم يخط على القدر، ولو كان نجس لوجب تنظيف القدر منه. وهذا من تيسير الشريعة، لأن تتبع الدم في العروق هذا شاق صعب، هذا من يسر الشريعة حكمها بطهارة ما يبقى في اللحوم والعروق. الثالث قال ما عدا ذلك فهو نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني ما عدا القسم الأول والقسم الثاني، هذا هو القسم الثالث، فهو نجس لكن يعفى عن يسيره. مثال ذلك دم الإنسان، دم الإنسان نجس لأنه يهراق، يعني يسير، معنى يهراق يعني يسير، ليس المسفوح فقط هو الذي يخرج من الذبيحة حال الذبح، لا، الذي يهراق يعني يسير من الإنسان لو بسبب جرح أو رعاف يدخل في عموم الدم المسفوح. ولهذا الفقهاء نصوا على نجاسة دم الإنسان، بل إن النووي يقول لا أعلم فيه خلافا بين أحد من المسلمين، يعني نجاسة دم الإنسان. فالحاصل أنه نجس لكنه يعفى عن يسيره. وضابط اليسير قال الشيخ وهو الذي لا يفحش كثرة، يعني لم يأتي الشرع بضبط لليسير، لكن الذي لا يفحش في العادة بالنسبة لأوساط الناس هذا يعد قليلا. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها فهذا المستطاع في حقه، وأما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز لأن مبناها على النية، ولا تتأتى النية إلا من مميز. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: فريضة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة فكلها عورة إلا وجهها، وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون 10 سنين فهي العورة وحدها، ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقة، وللحرة التي دون البلوغ وإن بلغ 10 فما فوقها والله أعلم. كما فرقوا في عورة النظر أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة، والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم مطلقة، وعند الحاجة والضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك والله أعلم. قال ومن الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز. الفقهاء رحمه الله عندما ذكروا شرط تمييز قالوا إن الإسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، إلا التمييز في الحج، استدلالا بحديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن يضاف على ما ذكروه الزكاة بناء على القول الراجح بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، فتجب الزكاة في مالهما وتصح الزكاة من المميز ومن غير المميز لأنها عبادة تتعلق بالمال. أما في الحج والعمرة فيصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، قال لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها فهذا المستطاع في حقه، وأما ما سواهما يعني ما سوى الحج والعمرة من العبادات فيشترط لها التمييز لأن مبناها على النية ولا تتأتى النية إلا من مميز. لأن غير المميز لا يعقل النية. قالوا من الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام. القسم الأول عورة غليظة، وهي عورة المرأة المكلفة الحرة، فكلها عورة إلا وجهها. المرأة المكلفة يعني البالغة العاقلة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومعنى حائض يعني بالغ، لأن الحائض فعلا لا تقبل صلاتها لا بخمار ولا بدون خمار. قال: وخفيفة، وهي عورة الذكر الذي دون عشر سنين، فهي العورة وحدها. في الطبعة القديمة قال: فهي القبل والدبر. يعني عورة الذكر اللي دون عشر سنين هي الفرجان. هذا إلى سبع سنين، يعني من عشر إلى سبع سنين، ومن دون سبع يقولون لا حكم لعورته. القسم الثالث قال: ومتوسطة، وهي ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة، يعني ما عدا من ذكر الغليظة والخفيفة العورة من السرة إلى الركبة. ويدخل في ذلك الذكر البالغ، فعورته من السرة إلى الركبة، ويدخل في ذلك الرقيقة يعني الأمة. ويدخل في ذلك الحرة التي دون البلوغ، لأن البالغة مرت معنا في العورة الغليظة، فالحرة التي دون البلوغ عورتها ما بين السرة إلى الركبة. قال: وإن بلغ عشرا فما فوقها. يبدو لي أن هنا فيه غلط مطبعي، لعلها ومن بلغ، ومن بلغ عشرا فما فوقها. فقد تقدم أن من دون عشر عورته الفرجان، من بلغ عشرا فما فوقها عورته ما بين السرة إلى الركبة. هذا ما ذكره يعني الفقهاء في قضية العورة، لكن لعلكم يعني مر معكم أن الصلاة المأمور فيها هو أخذ الزينة، وأخذ الزينة زائد على مجرد ستر العورة. الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن هذا هو الحد الذي لا تصح الصلاة إلا بستره، ولهذا ذكروه في عورة الصلاة. أما عورة النظر، قال الشيخ: كما فرقوا في عورة النظر أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة. يعني الكلام متقدم في قضية عورة البالغة أنها كلها عورة إلا وجهها، هذا في الصلاة. أما عورة النظر يعني نظر الأجانب إليها كلها عورة بدون استثناء، لا يجوز النظر إلى شيء من بدنها حتى شعرها المتصل إلا عند الحاجة، كحاجة تطبيب مثلا، علاج لا يوجد إلا رجل أو ما أشبه ذلك. قال: والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها. هذا مر معنا أن من دون سبع لا حكم لعورته ذكرا كان أو أنثى. قال ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم مطلقا وعند الحاجة أو الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك. الكلام كما تلاحظون فيه إشكال ولا لا؟ ويظهر لي في الصمت. وأنا رجعت إلى الطبعة القديمة وجدت ما يحل الإشكال. الطبعة القديمة الأولى. والذي يحل الإشكال إضافة، ممكن نضيف إضافة، نقول ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه. نضيف هذه الإضافة، يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه. فيصير المعنى يعني من دون البلوغ من الأجنبيات، يعني مر معنا من البالغة كلها عورة، البالغة كلها عورة. وذوات المحارم يعني نظر المحرم إلى محارمه، كالأخ إلى أخواته أو عماتي أو قريباتي، وكذلك البنت التي لم تبلغ دون البلوغ. يقول الشيخ إنه يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه، وهذا ظاهر بالنسبة لذوات المحارم في الجملة، لأن ما جرت العادة بكشفه في بيوتهن أمام إخوانهن ومحارمهن فالأصل فيه الرخصة ما لم توجد فتنة. لكن قضية ما جرت العادة بكشفه من أجنبيات غير البالغات هذا يفتح باب يعني فتنة واحد. ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين في تعليقاته على القواعد قال فيه نظر بالنسبة للأجنبية، لأن يعني الأجنبية غير البالغ قد يكون عمرها 11 سنة 12 سنة تطمح إليها نفوس الرجال. فإذا فرضنا أن عادة البلد فيه نوع من تساهل وعدم الحشمة فقد يكشفنا ما يحصل به الفتنة، فكيف نقول إن هذا يجوز ما دام جرت العادة بكشفه؟ لأن إذا أنطنا الأمر بما جرت العادة بكشفه ربما أدى ذلك إلى فتنة في مكان جرت عادتهن بكشف كثير أو جزء من مفاتنهن وهن يفتن وإن لم يكن بالغات. ولهذا الشيخ رحمه الله قال إن الأولى ضبطه في ما لا فتنة فيه، يعني يجوز أن يبدين ما لا فتنة في إبدائه. هذا ما ذكره الشيخ محمد في تعليقاته على القواعد في هذه المسألة. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام، قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع عنها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، وقسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع، حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل أو لتعديل الصف المائل ونحو ذلك. ومن ذلك أن التكبير في الصلاة ثلاثة أقسام: قسم الركن، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها، وقسم مستحب، وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا ينبغي له أن يكبر للركوع، والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو. قال: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع عنها. عن الأصل في الأكسية أنها حلال للذكور والإناث. القسم الثاني: قسم حرام على الذكور والإناث، مثل المغصوب مأخوذ من مالكه قهرا بغير حق، مثل الملابس التي فيها تشبه بالكفار، وضابط التشبه المحرم هو الذي يكون من خصائصهم ومما يتميزون به عن المسلمين. أما ما يشترك فيه المسلمون معهم فهذا لا يعد تشبها، أما إذا كان من خصائص الكفار بحيث أنه يشتهر به الكفار ويتميز به الكفار عن المسلمين فهذا لا يحل التشبه بهم فيه، سواء كان من رجل أو من امرأة. قال: وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، كما يحرم التشبه بالكفار بقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أيضا يحرم تشبه الذكور بالإناث والإناث بالذكور في اللباس ونحوه. هذا هو القسم المحرم، وهو القسم الثاني المحرم على الذكور والإناث. القسم الثالث: حرام على الذكور دون الإناث، وهذا مثل الحرير والذهب والفضة. وتحريم الفضة فيه استثناء طبعا، لأنه ورد ما يدل على جواز خاتم الفضة للرجال، لكن في الجملة هو من المحرمات. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع. النوع الأول: حركة مفطرة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة. هذه حركة تفطر الصلاة، ضابطها أنها كثيرة متوالية لغير ضرورة. مثال ذلك: شخص يصلي ومثلا يحرك يده بشكل متوالي، أما إذا في الركعة الأولى قال بيده كذا وفي الركعة الثانية قال بيده كذا، هذه ما تبطل وإن كانت مكروهة، لكنها لا تبطل الصلاة. لكن لو كان هكذا حركات متوالية وكثيرة ولا تدعو إليها ضرورة فهذا يبطل الصلاة. ثاني: حركة مكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة، كان يكون في كل ركعة يمد يده ويبسطها هكذا، هذه يسيرة لكن ما في حاجة تدعو إليها فهي مكروهة. النوع الثالث: حركة مباحة، وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. نفرض أن الشعر بخدر في يده، يحتاج أنه يحرك يده لأن يده صارت تؤلمه مثلا، فحرك يده ليجري العروق أو ليزيل الألم، هذا يسيرة لحاجة، حركة واحدة لحاجة لا بأس بها ومباحة. والكثيرة للضرورة. وكان يصلي ووجد أمامه عقرب خشي أن تلدغه فمشى قليلا وهو لا يزال مستقبل قبلة، وأخذ مثلا جزمة ولا شيء وضربها. هذه حركة كثيرة، مشى وأخذ جزمة وضرب العقرب، لكنها تدعو إليها ضرورة، هذه لا تفعل الصلاة. قال: وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل أو لتعديل للصف المائل، وهذه مشروعة، هذه الحركة حركة مشروعة. كان يجد أمام فرجة مثلا يمشي إليها، هذه حركة مشروعة وهو مأجور عليها. قال: ومن ذلك أن التكبير في الصلاة ثلاثة أقسام: اسم ركن، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها. هذا التكبير الذي هو ركن، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة الأربع. القسم الثاني مستحب، وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا. إذا أدرك المسبوق إمامه راكعا فالأفضل له أن يكبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع. لو اكتفى بتكبيرة الإحرام أجزأ، لكنه ترك الأفضل، ترك المستحب. إذن التكبيرة هنا، تكبيرة الركوع في مثل هذا الوضع، ليست من واجبات الصلاة، هي من المستحبات. وهذا هو القسم الثاني، قسم المستحب، وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا ينبغي له أن يكبر للركوع، والباقي من التكبيرات واجبات: تكبيرات الانتقال الصلاة، تكبيرة للركوع، تكبيرة للسجود، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين، هذه كلها من الواجبات التي يجبرها سجود السهو. تعالى ما يكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. إذا كان هناك أسئلة فيما تقدم. نعم. هو ليس إجماع، اتفاق المذاهب الأربعة، يعني ما نستطيع أن نقول إجماع، لكن اتفاق المذاهب الأربعة. نعم. وش الإشكال؟ نعم، هو يعني الكلام هذا مقرر عند الفقهاء المذاهب الأربعة، إن عورة المرأة أمام المرأة، تقصد عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة، هذا قرره فقهاء المذاهب الأربعة في كتبه. لكن كما نبه الشيخ محمد بن عثيمين وغيره على أن قضية أن تحديد العورة غير قضية جواز اللبس، هذه قضية مهمة. يعني نحن الآن عندما نقول الرجل عورته أمام الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هل نجيز أن يكون سمت الناس والرجال أن يمشوا لا يسترون إلا هذا الموضع؟ لو صار هذا سمتا والرجال قال خلاص أكشف العورة كلها يجوز كشفه ونلبس هذا اللباس، هل هذا من سمت المسلمين ومن لباس المسلمين؟ لو حصل هذا نادرا أو لعارض في مثلا بركة سباحة أو في غيرها هذا لا بأس، وفي هذه الحالة نقول إن العورة ما بين السرة إلى الركبة، ولا نقول إن هذا الشخص فعل حراما، بشرط ألا توجد فتنة. بعض الرجال قد يفتن ببعض، لكن ما دام لا توجد فتنة فنقول هو لم يكشف عورة، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. أما لو أن هذا الأمر انتشر، نفرض أن الشباب طلعت عندهم تبليعة، صاروا يلبسون لباس بهالشكل، هل نفتي بجوازه؟ لا. ومثل هذا المرأة عند المرأة، وهذا ما أخذ المشايخ لما أصدروا صدرت فتوى من اللجنة الدائمة، هم لا يخالفون الأئمة الأربعة في هذا الأمر. لكن هناك فرق بين قضية العورة وبين قضية اللباس الذي هو سمت. هنا يبدو أحيانا يبدو لعارض، يبدو لي، لكن لباس هو سمت نخرج به إلى الناس وينتشر بين المسلمين لا يجوز أن يكون بهذه المثابة. والشيخ محمد بن عثيمين يقول أن من ظن أن قول الفقهاء أن عورة المرأة ما بين السرة إلى الركبة يجيز للنساء أن يلبسن ما يغطي هذا الموضع فقط ويصير ذلك سمتا لهن، فقد غلط على الشريعة. هذا كلام الشيخ، أن هذا غلط على الشريعة وغلط على الفقهاء في فهم كلامي. هذا لا شك أنه ظاهر. نعم. هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، مرت معنا أيضا في القواعد، وهي إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أجزأت إحداهما عن الأخرى، فتكبيرة الإحرام أو دخلت الصغرى في الكبرى، فتكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الانتقال للركوع واجب، هذا الأصل، لكنهما في حق المصلوب اجتمعت فدخلت إحداهما في الأخرى، يعني دخلت الصغرى اللي هي تكبيرة الركوع في الكبرى وهي تكبيرة الإحرام. هي تدخل بمعنى أنها لا تصير واجبة، لكن يبقى مشروعية يعني الاستحباب، يعني الدخول من أجل أن نسقط وجوبها، بمعنى أنه يجزئ إحداهما عن الأخرى، فلا تبقى تكبيرة الركوع واجبة في هذه الحالة، لكن يبقى أنها مستحبة. إذا وجده ساجدا إيش؟ نعم. تكبير للسجود نفسه يعني. نعم. نعم. من اللي ذكر الإباحة؟ تذكر مرجع ذكر الإباحة في هالسورة؟ وطبعا معروف انه في الركوع اذا وجده ساجدا يكتفي بتكبيرة الإحرام، هذا هو المعروف، لكن النص على الإباحة هذا تذكرنا في الرابع، النص عليه في كتاب الرابع. جزاك الله خير، بارك الله فيك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.